جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب الأخت رابية تفضلوا. طيب الأخت تقول أن تدعو هذه السيدة الإمام ولكنها تريد منها تعطيها دليل قاطع عن الإسلام أنه هو الدين الصحيح والحق. خير إن شاء الله. الأخت تقول هناك إحدى النساء نصرانية، فتاة نصرانية تريد أن تدعوها إلى الإسلام ولكنها تريد دليلا على أن الإسلام هو الديانة الصحيحة. أقول أختي الكريمة، أولا عملية إثبات أن الإسلام هو الدين الصحيح مسألة تستدعي أولا أن تثبتي لها عوار الديانة النصرانية ومخالفة هذه الديانة للعقل وعدم وجود ما يثبت وجود هذه الديانة أساسا، اللهم إلا ما ذكر في الإسلام. وأما أصول هذه الديانة فلا أصول لها موجودة الآن. ثم بعد ذلك عليك بالبدء معها في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما اتفق عليه أهل التاريخ، ثم الأدلة على صحة هذا القرآن وأنه من عند الله عز وجل. وهذا الأمر أمر يطول، فإذا لم تنتفع بقراءة شيء من القرآن عليها وبيان ما جاء فيه من أحكام عظيمة ودعوة إلى الخير ودعوة إلى صلاح الأمة والنتائج التي أدى إليها هذا الدين خلال هذه العصور المتطاولة، فإنه لا بد أن تقضي معها وقتا من خلال الكتب والمؤلفات التي اعتنت بهذه القضية، وأدلها على بعض ما هو موجود عندي في موقعي، فيوجد بعض ما يفيد في ذلك في الصفحة الإنجليزية في الموقع، وكذلك قد وضعت رابطا عن الديانة النصرانية، ويوجد على الشبكة مواقع كثيرة جدا لخدمة هذا المجال، فعليك بالرجوع إلى هذه المواقع والاستفادة مما فيها، لأنها إن شاء الله تجد فيها البغية التي تريدينها كاملة. وأعيد وضع رابط الموقع المتعلق بالنصرانية لأنه مهم في إبطال هذا الدين المحرف الذي تدين به هذه الفتاة الآن. والله سبحانه وتعالى يوفقك، ونسأل الله أن يهديها إلى الطريق الحق، والله سبحانه وتعالى الموفق.